بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. توقفنا في لقائنا الماضي عند إشكال استشكله بعض أهل العلم، فقال المازري رحمه الله تبارك وتعالى: الكافر لا يصلح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في حال شركه. الكافر لا يصح منه التقرب، يعني التقرب بالعمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى لقيام الإيه؟ لقيام المانع من القبول، وهو الكفر. فالكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مطالب بفروع الشريعة، ومطالب كذلك بما تصح به، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله تبارك وتعالى على ما تقدم في حديث الأعمال بالنيات. نعم. فالكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في حال شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. والكافر ليس كذلك. تابع المازري على ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى على تقرير هذا الإشكال، لكن الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى استضعف ذلك فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم. دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار. يعني إذا ظاهر الكافر من امرأته وأخرج الكفارة على ذلك، أخرج الكفارة على ذلك، ثم بعد ذلك أسلم، هل يطالب بالكفارة في إسلامه؟ هل يطالب بالكفارة في الظهار؟ لا يطالب بالكفارة. دل على أن هناك أعمال يعملها في حال الكفر، مع ذلك لا يلزمه أن تعاد في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله تعالى وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. إذا فرق بين إيه؟ بين كتابة الثواب وبين قبوله عند الله تبارك وتعالى. فالمعتد به هو المقبول عند الله عز وجل. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب، ولكنه لم يتعرض للقبول، ولكنه لم يتعرض للقبول عند الله عز وجل. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه، على إيه؟ على إسلامه. فإذا أسلم قبل ما كتب له من الايه من الثواب، قبل ما كتب له من الثواب يعني ما عمله في حال الكفر. نعم. فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا أقوى، وهذا أقوى. وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. فقال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره. ده المخالف للإيه؟ القواعد، أنه يكتب له في حال الإيه؟ في حال الكفر. وأما أن الله تعالى يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا، فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير من غير عمل. مثلا الولدان المخلدون، مش كده؟ ما الذي عملوا؟ كما تقدم معنا في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينشئ أو يخلق للجنة نشأ يوم القيامة فيسكنهم إيه؟ فضل الجنة، مش كده؟ ماذا عملوا؟ فهذا محض إيه؟ فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء. نعم. كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، إذا كان الإنسان صحيحا كان له شيء من التطوعات من النوافل من القرب لله تبارك وتعالى، ثم مرض أو سافر كتب الله تبارك وتعالى له إيه؟ أجر ما كان يفعل لو كان صحيحا إيه؟ مقيما. نعم. فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط، غير موفي الإيه؟ غير مستوفي الشروط، ماشي كده؟ وعدم استفاء الشروط هنا وهو إيه؟ الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، كما دل على ذلك القرآن، قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا نص في هذا الأمر. كذلك ما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فله إيه؟ له أجران، أخرجه البخاري. مع أنه، أي هذا اليهودي أو هذا النصراني، لو مات على إيمانه الأول، يعني إيمانه بإيه؟ بموسى أو إيمانه بعيسى، ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه بعد بعثته، وهذا قيد لا بد منه، هذا قيد لا بد منه، إذ لا يكفي مجرد أنه إيه؟ أنه يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي كعيسى وكموسى عليهم جميعا صلوات الله عز وجل وتسليماته، فقد يكتفي بأنه إيه؟ بأنه نبي يؤمن بذلك، لكن لا يتبعه، فلا يقبل منه إيه؟ صرف ولا عدل، فهو خالد في نار جهنم، فهو خالد في إيه؟ في نار جهنم. فلا بد أن يؤمن ويتبع، لا بد أن يؤمن ويتبع. إلا هناك كما ذكرنا أن هناك طوائف من اليهود العيساوية والشركانية يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويؤمنون بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، لكنهم يقولون أنه نبي الأميين، نبي العرب، ولا يلزمنا اتباعه. فهم مؤمنون ولا مش مؤمنون به؟ ومؤمنون ببعثته، لكن لا يتبعونه على ذلك، ويقولون حسبنا إيماننا بموسى وبالتوراة، ولا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يدخلهم في دائرة الإيمان حتى يؤمنوا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا ينفعه شيء من العمل الصالح، بل يكون عمله هذا هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. فهنا مش مجرد أنه يؤمن فقط، ولكن إيمان بإيه؟ إيمان واتباع، الإيمان الكامل. الإيمان الإيه؟ الإيمان الكامل. نعم. فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني إذا آمن برسوله وآمن بإيه؟ وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من الخير. أخرجه البخاري. قال المازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه أي قدمه كتب له، والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. أسلمت على قبول أي وقع ما فعلته في حال جاهليتك من القرب إلى الله تبارك وتعالى، وأسلمت على هذا الخير، فإن الله تبارك وتعالى قد تقبل منك إيه؟ منك هذا العمل مضافا إلى الإيه؟ مضافا إلى الإسلام. مضافا إلى الإسلام، يعني لولا الإسلام ما إيه؟ نعم. وقال الحربي: معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك، كما تقول: أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 درهم. وأما من قال: إن الكافر لا يثاب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت خصالا جميلة وطباعا حميدة، فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخيرات، أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا يعني عند الخلق أثنوا عليك خيرا، فهو باق لك في الإسلام، أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام، لأن المبادئ عنوان الغايات، البدايات عنوان الإيه؟ عنوان الغايات، أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع. كل هذه المحامل محامل ضعيفة، كل هذه المحامل محامل إيه؟ محامل ضعيفة. وبيان ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى دل ذلك على أنه لو قال ذلك يعني موقنا بها مؤمنا لنفعه ما تقدم من صدقة وصلة. نعم. أخرجه مسلم. فدل على أنه لو قالها بعد إسلامه أو بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر من الحسنات إذا مات على الإسلام، إذا مات على الإسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في كشف المشكل ونقله عنه الحافظ ابن حجر: قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ور عن جوابه لحكيم بن حزام. لماذا؟ لأن حكيم رضي الله تعالى عنه سأل: هل لي فيها من أجر؟ الأعمال اللي كنت بعملها من خير وصلة وكذا، هل لي فيها من أجر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ولم يذكر له أنه قبل وأنه مأجور عليه. قال: والعتق خير، كأنه أراد أنك فعلت الخير والخير يمدح فاعله ويجازى عليه في الدنيا. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، أطعم بها طعمة من الدنيا. أخرجه مسلم. قال: فالكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من خير في الدنيا، يعني يوفى له حسناته في دنياه ماشي كده، ولا يكون له عند الله تبارك وتعالى حسنة لا يكون له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة شيء. قلنا هذا إذا مات على كفره، هذا إذا مات على كفره يعد الله تبارك وتعالى له حسناته في الدنيا ولا ثواب له في الآخرة، لقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذلك لفقدهم الإيمان الذي هو شرط قبول العمل الصالح عند الله تبارك وتعالى، بدليل ما جاء عند مسلم في صحيحه بلفظ آخر أيضا وفيه إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فهذا نص على أنه إذا مات على كفره لا يقبل منه ذلك، ولكن توفى له حسنات في الدنيا، بخلاف ما لو مات على الإيه؟ لو مات على الإسلام فيجمع الله تبارك وتعالى ما كان له من خير في كفره إلى ما كان أو ما أحدث من خير في حال إسلامه، فيسلم على الإيه؟ على الأمرين، أو يلقى الله تبارك وتعالى على الخيرين، ما سلف في الجاهلية وما كان منه في الإسلام كما نص عليه الحديث. واضح كده؟ نعم. هذا العرض يتطرق بنا إلى مبحث مهم، وهو ما جاء في مؤاخذة من أساء في الإسلام بعمله في الجاهلية والإسلام، بعمله في الجاهلية والإسلام. هذا المبحث فيه حديثان، الحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. وفي رواية لمسلم ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هذان الحديثان يوهم أو قد يوهم ظاهرهما التعارض، قد يوهم ظاهرهما التعارض، ومن ثم يعني ذهب أهل العلم إلى مذاهب في الجمع بين هذين الحديثين، وذلك أن الحديث الأول يفيد أن المرأة إذا أسلم فإن إسلامه يغفر له ما سلف في حال الجاهلية بنص الحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، بينما نجد في حديث عبد الله بن مسعود ما يفيد أن المرأة إذا أسلم ثم أساء في إسلامه فإنه يعاقب على إساءته في حال إسلامه وفي حال جاهليته، وهذا الذي يعني سلك بالعلماء هذه المسالك. فذهب العلماء تجاه هذا التعارض أو ما يوهم ظاهره التعارض مسالك أو مذاهب، فسلك أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة مسالك لا تخرج كل هذه المسالك عن مذهب الجمع، وهي كالتالي: المذهب الأول أن المرأة إذا دخل في الإسلام فإنه يغفر له في الإسلام كل ما سبق منه في حال الجاهلية من ذنوب ومعاصي وإن أصر عليها في الإسلام، ودي مسألة في غاية الأهمية، يعني إن أسلم مصرا على معصية أو ذنب كان يفعله في الجاهلية، فعلى هذا المذهب أو على هذا المسلك أنه يغفر له حتى مع إصراره على هذه المعصية في إسلامه أو في حال إسلامه، وذلك أنهم حملوا الإساءة الواردة في حديث ابن مسعود على الكفر، حملوا الإساءة فقط على الإيه؟ على الكفر، سواء كان ذلك بارتداده عن الإسلام الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو بكونه منافقا، أو بكونه منافقا يعني دخل الإسلام ظاهرا، أظهر الإسلام وأبطل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأبطل الإيه؟ وأبطل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو باق على إيه؟ باق على كفره، باق على كفر. إذن الإساءة هنا هي الإيه؟ الكفر، إما إن كان كفرا بالردة أو كفرا إيه؟ باطنا، كفرا إيه؟ باطنا كالنفاق الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإلى هذا ذهب الطحاوي وبعض الحنابلة كابن حامد والقاضي أبي يعلى، ورجحه ابن بطال وعزاه لجماعة من العلماء، والقرطبي والنووي وعزاه لجماعة من المحققين، وكذا الحافظ ابن حجر، وأشار إليه الإمام البخاري، وذلك بإراد حديث ابن مسعود بعد حديث أكبر الكبائر الإشراك بالله، وأورد كلا في كتاب استتابة المرتدين، استتابة المرتدين. واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع ده حيبقى فيه نظر، الإجماع ده حيبقى فيه فيه نظر، على أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فمن أدلة الكتاب قوله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما مضى يغفر لهم إذا إذا أسلموا. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، قتلوا أي وأكثروا القتل، نعم، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، القتل اللي قتلوه في الجاهلية، الزنا اللي فعلوه في الجاهلية، لو القول الذي تدعو إليه قول حسن، لكن لو أخبرتنا أن ما قد صنعنا في حال الجاهلية له كفارة، أننا يعني لا نؤاخذ لا نؤاخذ به. فنزل قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، متفق عليه. أما من أدلة السنة فتقدم حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم كالخطابي وابن بطال والنووي رحمة الله على الجميع. قالوا: ومما يدل على أن الإساءة يراد بها الكفر والشرك قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالسيئة التي تكب صاحبها في النار والعياذ بالله على وجهه يليه الكفر أو الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، الكفر أو الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقد ذهب الطبري إلى أن المراد بالسيئة هنا الشرك والكفر، ونقل هذا التفسير عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وعن مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وجمع من المتقدمين. قال الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية: قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قيل إنه مجمع عليه بين أهل التأويل، بين أهل التفسير، وإن كان دوت لا يعد إيه؟ لا يعد إجماعا، لا يعد إيه؟ إجماعا اصطلاحيا يعني. نعم، إن المراد بالسيئة هنا الشرك، أن المراد بالسيئة هنا الشرك. ووجه التخصيص قوله: فكبت وجوههم في النار، فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيئة الشرك. هذا هو المذهب الإيه؟ المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أصحابه كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره، وهو اختيار الحليمي من الشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن أبي العز في شرح الطحاوية، ونصره ابن حزم وكذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قول طائفة من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، وهو أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه إذا اجتنبها المسلم بإسلامه. يعني إذا اجتنب إيه؟ فواحش الجاهلية وما كان من معاص وذنوب في الجاهلية، اجتنبها فين؟ اجتنبها في الإسلام، فيغفر له كل ما قد سلف. فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها، لم يكن إيه؟ تائبا منها. وشرط التوبة هو الإيه؟ الإقلاع وعدم الإيه؟ والعزم على عدم العودة في الذنب مرة أخرى، ده من شروط الإيه؟ من شروط التوبة. نعم، فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. وعلى هذا فإن الإساءة في حديث ابن مسعود يراد بها الإصرار على الذنوب التي كان يعملها في الجاهلية، التي كان يعملها في الإيه؟ في الجاهلية. نعم، قال أصحاب هذا المذهب: وبهذا القول تجتمع الأدلة. وأجابوا عن استدلال أصحاب المذهب الأول بآية بقوله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقالوا أن المراد يغفر لهم ما سلف مما انتهوا عنه. مما إيه؟ مما انتهوا عنه، مما كانوا يفعلونه في حال الشرك أو في حال الجاهلية. نعم، وأما استدلالهم بحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فأجابوا عنه بأن اللام في قوله الإسلام للتعريف العهد، لتعريف الإيه؟ العهد، يعني الإسلام المعهود. الإسلام الإيه؟ الإسلام المعهود. والإسلام المعهود بينهم هو الإسلام الحسن، هو الإسلام الحسن الذي يتضمن فعل المأمورات وترك المنهيات. فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها، غفرت ذنوبه إيه؟ كل ذنوبه إيه؟ تغفر إذا أسلم على إيه؟ إذا أسلم على هذا، إذا أسلم على هذا. نعم، وأجابوا عن حمل الإساءة في حديث ابن مسعود على الكفر على ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا بعيد جدا، ومتى ارتد عن الإسلام، متى ارتد عن الإسلام أو كان منافقا فلم يبق معه إسلام حتى يسيء فيه. إيه اللي فاضل معاه؟ هو في بعد الكفر ذنب، في بعد النفاق شيء، ما هو ارتد، فلما ارتد والعزب الله تبارك وتعالى حصل إيه لكل انتهت المسألة. والمنافق ده أصلا إيه؟ ده أصلا كافر، فين إسلامه هذا؟ فين إسلامه هذا؟ نعم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد سئل عن اليهودي والنصراني إذا أسلم هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع. يبقى دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إشكالية. نعم، وأما الذنوب، وأما الذنوب التي لم يتب منها، التي لم يتب منها، مثل أن يكون مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام، فقد قال بعض الناس اللي هم أصحاب المذهب الأول يعني، فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالإسلام، يغفر له بالإسلام. والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهذا معنى التوبة العامة. فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها، تغفر ذنوبه إيه؟ إذا أسلم إيه؟ إذا أسلم بهذا الوضع، بهذا الوضع. وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فإن اللام لتعريف العهد، أي الإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الإيه؟ كان الإسلام الحسن، كان الإسلام الحسن. نعم. وقوله: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، وهذا موجب النصوص والعدل، هذا موجب النصوص والإيه؟ والعدل. فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب، ماشي كده؟ يبقى اللي يتوب من ذنب يغفر له إيه؟ هذا الذنب تحديدا. طب يغفر له ذنب آخر لم يتوب منه؟ لا يقبل هذا، مش كده؟ نعم، غفر له ذلك الذنب ولم يجب أن يغفر له غيره. والمسلم تائب من الكفر، يبقى يغفر له إيه؟ يغفر له كفره، يغفر له إيه؟ يغفر له كفره. طب وإذا تاب عن فعل ما كان يفعل من المعاصي والآثام والفواحش في الإيه؟ غفر له كذلك، غفر له كذلك. نعم، كما قال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى أسلموا على إيه؟ يسلموا على إيه؟ على ما أسلمتم عليه، هو الإسلام الإيه؟ هو الإسلام الحسن. عندئذ خلوا سبيلهم، وعندئذ فهم إيه؟ إخوانكم في الدين. نعم. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. فالانتهاء عن الذنب هو التوبة من الذنب، الانتهاء عن الذنب هو التوبة من الإيه؟ هو التوبة من الذنب. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه، أي من هذا الذنب. وأما من لم ينتهي عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. يبقى لابد أن كل ذنب إيه؟ يكون له توبة، كل ذنب يكون له إيه؟ يكون له توبة. نعم، هذا هو المذهب الثاني. أما المذهب الثالث هو ما ذهب إليه الخطابي رحمه الله، فحمل المؤاخذة بعمله في الجاهلية على التبكيت، على التوبيخ والتقريع. نعم، والتعيير دون المعاقبة. وأما إساءته في الإسلام فإنه يعاقب عليها. ففرق بين الإيه؟ بين الأمرين، بين الأمرين. قال رحمه الله: ووجه هذا الحديث وتأويله أنه إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف من كفره ولم يعاقب عليه، ولم يعاقب عليه. وإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وارتكب أشد ما يكون من المعاصي ما دام ثابتا على إسلامه، وإنما يؤاخذ بما جناه في الإسلام من المعصية، يؤاخذ بما جنى في الإسلام من الإيه؟ من المعصية، ويعير بما كان منه في الكفر. يبقى لا يؤاخذ على ما كان إيه؟ على ما كان منه في الكفر إن أساء في الإيه؟ إن أساء في الإسلام، ولكن إيه؟ يبكت، يوبخ، يؤنب، يعير فقط على ما كان إيه؟ على ما كان منه في الجاهلية. نعم، ويبكت به كأنه يقال له: أليس قد فعلت كيت وكيت وأنت كافر؟ فهل منعك إسلامك من معاولة مثله إذ أسلمت؟ يعني ما كان إيه؟ يصح لك في الإسلام أن يقع منك إيه؟ ما كان يقع منك في حال الجاهلية، فيكون مجرد الإيه؟ التوبيخ والتبكيت فقط. قال الحافظ في الفتح: وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول، يعني في حال الجاهلية، بالتبكيت، وفي الآخر أنه لو أساء في الإسلام أنه إيه؟ يعاقب على ذلك ويؤاخذ على ذلك. فأوله في الإيه؟ في الآخر بالعقوبة، أوله في الآخر بالعقوبة. مما تقدم يتبين أن أهل العلم أجمعوا على أن من أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام، وهذا إجماع. كما أنهم أجمعوا على أن من أسلم وحسن إسلامه وذلك بأن يلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى، يفعل ما أمر الله عز وجل ويترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإنه بهذا الإسلام تغفر له ذنوبه كلها. هذا إجماع، هذا إجماع. نعم. وعلى هذا الإجماع والذي قبله يحمل الإجماع الذي نقله أصحاب المذهب الأول، ماشي كده؟ إذا كان هذا المقصد يبقى أصحاب المذهب الأول يقوم هذا المقصد بالإيه؟ بالإجماع، فيحمل على هذا إجماعهم الذي نقلوه أو قالوه أو زعموه. أو يقال إنه مدفوع بمخالفة أصحاب القول الثاني، الإجماع اللي زعمه أصحاب المذهب الأول ونقله النووي وغيره، وقلنا خلي بالك مسألة الإجماع دي حيكون هذا الإجماع مدفوع بإيه؟ بالمذهب الثاني، بقول إيه؟ بقول المذهب الثاني، إلا إن أولنا الإجماع الأول على إيه؟ على ما قدمنا أن الإسلام يهدم ما كان قبله، ماشي كده؟ أو أنه إذا حسن إسلامه فإنه يغفر له كل إيه؟ كل ما قد سلف في الجاهلية وفي الإيه؟ وفي الإسلام، هذا لا إيه؟ لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، ماشي كده؟ يبقى إذا كان هذا المقصود من الإجماع فيش إشكالية. أما ما زعموه من الإجماع فهو مدفوع بالمذهب الثاني، بقول المذهب الثاني، فدل على أن المسألة ليس فيها إيه؟ ليس فيها إجماع، ليس فيها إيه؟ ما زعموه من الإجماع بهذا المعنى. نعم. كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأجمعوا أيضا على أن من أسلم من أسلم ظاهرا وأبطن الكفر والنفاق فإنه لا يغفر له شيء من ذنوبه بإظهاره الإسلام، لأنه منافق كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يغفر له إيه؟ لا يغفر له شيء، وإن كانت تجري عليه أحكام الإسلام الإيه؟ الظاهرة، تجري عليه أحكام الإسلام الإيه؟ الظاهرة. نعم. ويبقى الخلاف حينئذ في من أسلم إسلاما صادقا ولكنه بقي مصرا على بعض المعاصي. وطبعا إذا قلنا المنافق دوت يبقى برضو إيه؟ تكلمنا عن المنافق اللي ظاهره الإسلام، يبقى خرجنا بذلك الإيه؟ المرتد، خرجنا بذلك الإيه؟ المرتد من هذه الإيه؟ من هذه المسألة، ماشي كده؟ فلأن هذا ليس له إيه؟ أذهب إيه؟ ده هذا أذهب حسناته ولم تبق له إلا إيه؟ إلا سيئاته، انتهت خلاص. لكن الإشكالية هتبقى في مين؟ نعم. وبقي الخلاف حينئذ في من أسلم إسلاما صادقا ولكنه بقي مصرا على بعض المعاصي التي كان يعملها في الجاهلية، فهل يحاسب على إساءته هذه في حال إسلامه فقط، أم إنه يحاسب على إساءته كذلك في حال كفره وإسلامه؟ يجمع بين الاثنين. نعم. ففي هذا اختلف أهل العلم كما تقدم. أما المذهب الأول والثاني فلم يظهر رجحان أحدهما على الآخر، كل له أدلته، كل له أدلته. وأما ما ذهب إليه الخطابي رحمه الله من حمل المؤاخذة في الجاهلية على التبكيت والتعيير فهذا قول بعيد جدا، لأن الحديث الصريح جاء بورود المؤاخذة، فما فيش فيها إيه؟ فما فيش فيها تأويل، مش محتاجين لهذا الإيه؟ تأويل التعيير كده. فالمؤاخذة تفيد أنه إيه؟ أنه يعاقب، أنه إيه؟ يعاقب، وليس فيه معنى التعيير والتبكيت. نعم. وإن كان هذا القول في الحقيقة يؤول إلى المذهب الأول، لأن مفاده عدم المؤاخذة بالإساءة في حال الكفر استنادا إلى أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فيبقى كده رجعنا قول الخطاب إلى إيه؟ إلى قول النووي والقرطبي وغيره من أهل العلم. نعم. والحاصل أنه بالأخذ بالمذهب الأول أو الثاني يندفع الإشكال ويزول ما قد يتوهم من التعارض بين الحديثين، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى بقي الكلام على إيه؟ على مذهبين، أنه يغفر له حتى وإن أصر، والثاني أنه إيه؟ نعم، لابد له من توبة، لأن هذا هو إيه؟ الإسلام الحسن الذي كان عليه الإيه؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، بناء على أن اللام في الإسلام للإيه؟ للعهد، ماشي كده؟ فبقي الأمر على إيه؟ على مذهبين لأهل العلم، على مذهبين لأهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وكان بعد ذلك القصاص، أي كتابة المجازاة في الدنيا، والمراد بالقصاص مقابلة الشيء بالشيء، المراد بالقصاص مقابلة الشيء بالشيء، أي كل ما يعمله يعطى في مقابله شيء، كل عمل يعمله له في مقابله مقابله شيء. نعم. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. والقصاص مرفوع على إن على أنه اسم كان، ويجوز أن تكون كان هنا تامة، يعني تكتفي بإيه؟ تكتفي باسمها، تكتفي بمرفوعها، تكتفي بمرفوعها. وعبر بالماضي لتحقق الوقوع، فكأنه واقع، كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، مش كده؟ مع أن ده إيه؟ ماضي، مش كده؟ الصيغة هنا صيغة إيه؟ نادى، ماضي، مش كده؟ لكن جاء باللفظ الماضي بناء على أنه إيه؟ متحقق الوقوع. نعم. الحسنة، الحسنة مؤنث الحسن، وهي ضد السيئة، من قول أو فعل، من قول أو فعل. والحسنة مبتدأ خبره قوله بعشر أمثالها، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، استئنافا بيانيا، وهو ما وقع جوابا لسؤال مقدر تقديره هنا كيف القصاص، كيف القصاص بعشر أمثالها. هذا أقل ما يكون من التضعيف، هذا أقل ما يكون منين؟ من التضعيف. وأمثال جمع مثل، وهو المساوي، المثل هو الإيه؟ المساوي. إلى 700 ضعف متعلق بمقدر، أي منتهية إلى 700 ضعف، منتهية إلى 700 ضعف. لكن هنا العلماء يتكلموا، يا ترى الانتهاء بتاعها هو ده الغاية، يعني ما تزيدش، غير قابلة للزيادة ولا قابلة للزيادة؟ نعم، منتهية إلى 700 ضعف. وحكى الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري أقضى قضاة عصره الشافعي نسبته إلى بيع ماء الورد، له تصانيف عدة، مات ببغداد سنة 450 من الهجرة. قال أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية، فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، لا يتجاوز الإيه؟ 700. ورد عليه بقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الآية تحتمل الأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700 ضعف، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد إيه؟ بأن يزيد عليها. والمصرح بالرد عليه هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، المخرج عند الشيخين، وقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق في صحيحه، ولفظه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. والسيئة بمثلها، هذا الحديث آسف أخرجه البخاري ومسلم. والسيئة بمثلها، هو مبتدأ وخبر، السيئة بمثلها مبتدأ وخبر، أي تكتب بمثلها، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى أن جعل الجزاء على السيئة سيئة مثلها، وقد يعفو تبارك وتعالى. وفي الحسنة عاملنا تبارك وتعالى بفضله وإحسانه، وفضله تبارك وتعالى زائد على عدله، فضله عز وجل زائد على إيه؟ زائد على عدله، فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان، يجزي بالفضل والإحسان، يجزي بالفضل والإحسان من كان محسنا، وبالعدل دون زيادة من كان مسيئا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، تبارك وتعالى. إلا أن يتجاوز الله عنها، جاز الطريق يجوزه جوزا سلكه وقطعه، جاز الطريق يجوزه جوزا سلكه وقطعه. قال عز وجل: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني سلكه وقطعه. وجاوز عن ذنبه صفح عنه ولم يؤاخذه به. قال عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. ونتجاوز عن إيه؟ عن سيئاتهم. فهنا أفادت الإيه؟ الصفح وعدم المؤاخذة على الذنب. زاد سماويه في فوائده إسماعيل بن عبد الله بن مسعود بن جبير العبدي الأصبهاني، حافظ متقن له رحلة واسعة في طلب الحديث، له الفوائد في الحديث. توفي سنة 267 من الهجرة. قال: إلا أن يغفر الله وهو الغفور، إلا أن يغفر الله وهو الغفور. فهذا في فوائده. بالنسبة لفوائد هذا الحديث، أولا فيه الحجة على الخوارج وغيرهم من الذين يكفرون بالذنوب ويوجبون خلود المذنبين في النار، فهذا الحديث إيه؟ يرد عليهم. ومنها أن قوله إلا أن يتجاوز الله عنها دليل لمذهب أهل السنة، مذهب أهل الحق، أن عصاة الموحدين تحت المشيئة. تحت الإيه؟ تحت المشيئة. إن شاء الله تعالى تجاوز عنه، وإن شاء إيه؟ أخذ، وإن شاء أخذ، لكنه لا إيه؟ لا يخلد، لكنه إيه؟ لا يخلد في النار، لا يبقى في النار إلا من حجزه الإيه؟ إلا من حجزه القرآن. نعم. وفيه دليل أيضا لأهل السنة في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنار خلافا للمعتزلة، خلافا للإيه؟ خلافا للمعتزلة. فهم جعلوا العاصي فاسقا في الدنيا فأنزلوه بين منزلتين، هذا في الحال. أما في المآل فجعلوه إيه؟ خالدا في النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإنهم قطعوا بعقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة، إذا مات بلا إيه؟ إذا مات بلا توبة. ومنها أن ثواب الله عز وجل وفضله أكثر من عمل العامل. يبقى ما يعمل الإنسان من عمل إلا وفضل الله عز وجل عليه إيه؟ عليه أعظم. فهو ابتداء الذي وفق لهذا العمل، وهو الذي هدى، وهو الذي يتفضل على عبده بالإيه؟ بالقبول، والذي يتفضل على عبده بالإيه؟ بالقبول. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ومنها أن ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل، لأنه لو عومل المحسن بالعدل لكانت السيئة، لكانت الحسنة بإيه؟ بمثلها، مش كده؟ مش ده مقتضى العدل؟ زمن ما السيئة بمثلها تبقى الحسنة بإيه؟ تبقى الحسنة بمثلها، تبقى الحسنة بمثلها. لكن الله عز وجل يعامله بالفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك لابد أن الإنسان ينتبه إلى فضله عز وجل في هذا المقام. المشكلة أتبع السيئة الحسنة تمحها، مش كده؟ طيب، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. طب والمفهوم؟ إن السيئات تذهبنا الحسنات، مش كده؟ فلو كانت الحسنة بمثلها وجاءت السيئة أذهبت الحسنة، فمن فضل الله عز وجل إن الحسنة إيه؟ تتضاعف. إن الحسنة هنا إيه؟ تتضاعف. شفت الفضل؟ شوف الأمة بقى والناس إلا من رحم ربي، هل لهم رغبة في هذا الفضل ولا راغبين عن هذا الفضل؟ نسأل الله العافية. نعم. أن من عدل الله عز وجل ألا يزاد في السيئات، هذا عدله تبارك وتعالى. كذلك فيه الترغيب في فعل الحسنات للاستكثار من ثواب الله عز وجل ومن فضله تبارك وتعالى. وكذلك فيه الترهيب من فعل السيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.